أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك. سورة الملك سورة تبارك، وتسمى بسورة الملك، وتسمى أيضا بالمانعة لما ورد في الحديث أنها تمنع عذاب القبر عن صاحبها، وتسمى بالمخاصمة لأنها تخاصم تجادل تدافع عن صاحبها. سورة مباركة تعرفنا بالملك سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك كله، الملك في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ملك الدنيا وملك الآخرة بيد الله تبارك وتعالى وحده، يعطي منه من يشاء بالقدر الذي يشاء، يمنح من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، الذي بيده الملك سبحانه وتعالى هو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة. ربط بين الأمرين، ربط بين الحياة والموت. كنا أمواتا فأحيانا الله، ثم يميتنا ثم يحيينا لنرجع ونحاسب. موت ثم حياة، ثم موت ثم حياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. دعوة إلى تحسين العمل، ليست العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بجودة العمل في عمل الآخرة وأيضا في عمل الدنيا. في أي عمل من الأعمال الدينية الأخروية أو الدنيوية المادية، العبرة بجودة العمل وإتقانه، ليست العبرة بكثرة الإنتاج ووفرته، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. ثم تنتقل السورة المباركة إلى العالم العلوي بعدما شغل الناس بالعالم السفلي الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله جل وعلا الذي بيده الملك هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل هناك شقوق؟ هل هناك خرق في قطعة من السماوات؟ ثم ارجع البصر كرتين، كرر النظر، دقق في السماء مرة بعد مرة، نظرة بعد نظرة، هل هناك عيب أو خلل؟ ينقلب، يرجع إليك البصر قاسياً، عاجزاً، عاجزاً عن إثبات عيب في صنع الله تبارك وتعالى، وهو حسير، لا يستطيع أن يثبت خرقاً أو شقاً أو عيباً في صنع الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تذكير بعالم غير عالم، تذكير بعالم الجن، عالم اوسع من عالمنا وفيه من العلوم والخبرات والخبرات ما لم يصل اليه عالمنا. يلفت الله انظارنا الى العوالم، وكل ذلك من ملك الله تبارك وتعالى، وكل ذلك بيد الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. نقلا من هنا الى هنالك، من الدار الدنيا الى الدار الاخره، حيث السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. جهنم أعدت للكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وتصور هذا التعبير، التعبير بالإلقاء، وكأن الواحد منهم في حجم صغير بين أصابع ملك ضخم كبير، لأن الملائكة، لأن جهنم عليها ملائكة، غلاظ شداد يمسك الواحد من الكفرة المتكبرين المتجبرين، يمسك بين أصابع ملك من الملائكة ويلقى كما يلقي أحدنا نواة في صندوق القمامة. والقونة والعبد كثير، فجاء التعبير في موضع آخر، نسأل الله السلامة والعافية. فأبكروا فيها، كأن هناك كم ضخم من القمامة، ويلقى في القضاء، بعضه يكب بعضه فوق بعض. فكبكبوا فيها هم والغاوون، كلما ألقي فيها فوج يستقبلهم الملائكة خزنة جهنم. بهذا الكلام الذي يزيدهم عذابا على عذابهم. ألم يأتكم نذير؟ الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم لا يعذب إلا بعد البيان. ألم يأتكم نذير يخبركم بأن الله تبارك وتعالى يأمر وينهى، يحل ويحرم، يثيب أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. من قال لمن؟ من قال لمن أنتم في ضلال مبين؟ أهل الكفر والضلال، أهل الفجور والعصيان، قالوا للرسل وقالوا لورثة الأنبياء والمرسلين، قالوا للعلماء والوعاظ والهداة أنتم أصحاب فكر منحرف، أنتم متشددون، أنتم متطرفون، أنتم جامدون، الله رحيم، والله لا يحب هذا التزمت ولا هذا التطرف، الله لم يأمر بهذا، الله في الجامع، الدين لله في المسجد، والوطن للجميع للمسلم وللكافر، الله الدين لله في المسجد والوطن للجميع للمسلم والكافر والزاني والخمار واللص والمجرم والسفاح والظالم. أما أنتم الذين تريدون أن تنقلوننا إلى الله وتقولون هذا حلال وهذا حرام، فجئتم بأفكار وتقاليد تعمل لحساب قوم آخرين. أنتم تبع كذا وكذا، شوف وهم في النار يكلمون والعياذ بالله. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. كذبوا مين؟ كذبوا المرسلين. وقلنا ما نزل الله من شيء، نزل الله من شيء يعني بشر الله، ونقرا في الصدر النهارده آلاف البشر القرآن، يعني القرآن يعني حلال وحرام؟ لا، القرآن لا يقرا في الصدر، يقرا في المقابر، يقرا في المآذن، تفتتح به الحفلات، تفتتح به المحلات، وهيفتح محل، يبقى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مشروع ولا محل ولا شيء، إنما القرآن فيه حلال وحرام؟ لا لا لا لا، ما أنزل الله شيء، ما أنزل الله شيئا يحرم التعلم، ما أنزل الله شيئا يحرم السرقة، ما أنزل الله شيئا ينصم علاقات البشر ببعضهم. قالوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم في الوصف لربنا تبارك وتعالى أقسم، والمنذرين الذين جاءوا من قبل الله أو أتباع رسل الله إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولما هم في النار وقعوا الحساب بعد إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. ما كان ينبغي مراجعة الحساب في الدنيا لما رجعوا الحسابات وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لو كنا نسمع سماع قلوب، سماع تفكر وتدبر، أو نعقل عقل المؤمنين بالله المستسلمين لأمر الله الخاضعين لأوامر الله، ولكن كانوا يسمعون بالأذان غير واعية ويتعقلون بعقول لاهية، كانوا في سكرة الطبل والزهر. بعض الناس في عصرنا هذا في أيامنا هذا عنده استعداد يحارب ويموت عشان ايه؟ علشان الاغاني ما تتمنعش، وعلشان لا نخرج من الاختبار زي في الوظيفه كده، رجاله ونسوان قاعدين يهيصوا مع بعض ويهزروا مع بعض، وواحده تقوم تخبط واحد في كفه ويضربها على الكلام ده هيتمنع. لما نخرج من شرع الله يبقى الثلاثة مش ممنوع ازاي؟ عنده مسكعبات محرم. إذا ما قدروش على المدافع هيمسكوا السيوف، ليه؟ نتمنع من كده؟ هما مخلوقين عشان كده والعياذ بالله. حتى لو كانوا بيعيشوا في الفيلا، بعض الناس عنده استعداد يعيش ياكل على دماغه بس يبقى فيه طبل وزمر وغنى ورقص يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فحش والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. من الناس أعرف حوالي 80 90 سنة مش 30 سنة، 80 90 سنة الناس عايشين في طبل وزمر ومبنى وفحش. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة غضب على غضب، غضب من الله تبارك وتعالى تبارك. ونحن الآن في فرشة، يعني فرش من الله تبارك وتعالى، عسى أن ننتقل من الظلمات إلى النور. وبعض الناس قد ألف الظلام، واللي ألف الظلام أصعب شيء عليه إيه؟ لو واحد اتحبس في غرفة تحت الأرض والسك عليه، بقى يتعب من إيه؟ يتعب من النور. لو فتحت عليه النور كده أبعد السبب نظره يتعمى أو يجيله صدمة عصبية مش عارف وعايش في الظلام، نسأل الله السلامة والعافية. لما كانت طريقة القرآن الكريم أقام الترغيب للتطبيق، ذكر حال أهل النار مع ذكر حال أهل الجنة، هذا حال أهل النار والعياذ بالله، فما حال أهل الجنة؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. قال الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ملك جنة واسعة، أقل واحد من أهل الجنة له ملك، والملك أدى الدنيا مرات ومرات، يعني العيد في الآخر كده يدخل الجنة في الآخر، له قد ملك الدنيا مرات ومرات، مغفرة على ما فعلوا مع الإيمان والعمل الصالح، وأجر كبير ينظر الواحد في ملكه في الجنة، فينظر من جميع الجهات، نظره لا يصل إلى طول وعرض ملكه. ثم تعود السورة المباركة فتعرفنا بمن بيده الملك سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه، أي الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. يعني تعريف لله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا الذي بيده الملك يعلم ما خفي كما يعلم ما ظهر. واسروا قولكم او اجهروا سيا عند الله تبارك وتعالى، هذا وذاك عند الله سيا تمام. انه اي الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك، انه عليم بذات الصدور، يعلم ما يخفى في الصدور. واحد دخل في حاجه محدش يعرفها ابدا، الله تبارك وتعالى يعلم، وكانه جهر بها ورفع صوته بها تمام. تعريف لله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. هو أي الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، مذللة زي الفرس اللي بتركبه مذللة، وإيه الفرس؟ لما تجيب واحد راكب فرس، بني آدم راكب فرس، راجل كبير صحته تعبان، أو شاب صحيح قوي، أو طفل صغير، لكن فرض اذا كان الشاب القوي ولا الطفل ولا الرجل الضعيف، مين اللي اقوى من الفرس فيهم؟ حد يشوف اقوى من الفرس؟ ويراقب الفرس ويؤكل الفرس. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى ذلل الفرس، جعل ذله لابن ادم في هذا الفرس القوي. ولو الفرس سحبت منه الذله يحصل ايه؟ الله تبارك وتعالى يقول: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لولا الذلة أن ربنا تبارك وتعالى جعلها البني آدم ما عرفش يركب الركوبة دي. طب والفرس لو سحبت منه الذلة يحصل ايه؟ نسأل الله العافية. ما تشوفش المنظر ده لما تلاقي حصان ويجري، مين يقف قدامه؟ الكل بيعمل ايه؟ لو في ثلاثة أربعة شبان في الحتة أبطال وقفوا قدامه ولا يجروا؟ هيعملوا ايه؟ يعني البطل اللي يشوف حاجة يحلفها، البطل اللي يشوف حاجة يحلفها قدامه. ليه؟ إذا سحبت منه الذلة لمدة مثلا دقيقة أو اثنين، شوف يحصل إيه. طب والأرض المذللة دي ما هي ركوبة؟ ما هي الأرض دي ركوبة يا أخي ركبنا. أما لو طلع في الفضاء في ملك الله الفسيح تجد الأرض دي حاجة زي الكومة كده في الفضاء. مثل في إيه؟ مش في حاجة خالص. ما يمسكها الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. زال الشيء يعني تحرك من مكانه. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني إن بمعنى لا، ما أمسكهما أحد. فإحنا نقول الأرض ذلول، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مثلثا تسكن عليها كنة تبنى عليها تصرف تزرع فيها تنبت بأمر الملك بأمر من بيده الملك سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما كان ذلولا، هو أي الذي بيده الملك سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، امشوا ولا كلوا ولا اسعوا ولا سابقوا ولا سابعوا ولا حاربوا ولا تنافسوا. اذا كان الامر بالعمل الدنيا النشاط موجود، اذا كان الامر بالعمل في الدنيا وتحصيل الرزق فامشوا في مناكبها هنجي. ولكن العمل للجنة وللآخرة سارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله تبارك وتعالى يعلم من خلق، كما كان بعض الصالحين يوصي يقول: إني لا أوصيكم بالدنيا فأنتم بها مستوصون وأنتم عليها حريصون، ولكني اوصيكم بالاخره. وحتى كل النشر شوف كده بقى، لو ولد بيروح الورشه يوم يبطل يوم، النصائح هتبقى ايه؟ النصائح حواليه من الجميع. ولو البنت ما بتفتحش يا الكل هيتم عليها، لان امر الدنيا كله نشاط. فامر الدنيا الله تبارك وتعالى يعلم ما في النفوس، النفوس نشيطه للدنيا. قال امشوا، لما قال امشوا الناس جرت وتنافست وكلوا من سعيكم ونشاطكم. من المقسوم المعلوم المحسوم، وكلوا من رزق من رزق من رزق الله تبارك وتعالى الذي بيده الملك. وبعد المشوار ما ينتهي واليه النشور، الخشوع والحشة والمصير لله تبارك وتعالى. تعريف لله تبارك وتعالى مصحوب بشيء من التخويف. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ تعريف بالملك، تعريف بمن بيده الملك سبحانه وتعالى مع تخويف. حصل عندكم أيها العباد وأنتم منهمكون في معصية الملك، حصل عندكم أمان أن يغضب الله عليكم فتغضب الأرض لغضب ربها فتهتز. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يحصل هزة أرضية، يحصل شقوق وبراكين، تبتلع الأرض شيئا مما فوقها فيصير في بطنها عمارة، مصنع، حقل، مزرعة. الخسف أن تبتلع الأرض شيئا مما فوقها بسبب إيه؟ بسبب الزلازل والبراكين. الأرض زلول، الذي جعل الأرض زلولا يخوفنا أن يخسف بنا الأرض. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا والعذاب إما من تحت أرجلنا وإما من فوقنا بسبب ماذا؟ والله بسبب الطبل والصمت. روى الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله عن أنس بن مالك أنه دخل مع رجل آخر على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباح الزنا وشربوا الخمور وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم. بسبب إيه الزلازل؟ بسبب هذه الأمور التي يرتبط عادة بعضها ببعض، طبل وزمر ومرنة وخمر وزنا، نسأل الله السلامة والعافية. الغناء والخمر والزنا أمور يوصل بعضها إلى بعض، نسأل الله السلامة. بل إن العلماء قالوا: الغناء يحدث ما تحدثه الخمر وأكثر. يعني ايه يعني الايمان؟ في تلاقي واحد لما يروح بالليل عاوز ينام، ما عرفش ينام الا على الطبل والظامي، ولما يروح الورشه يشتغل ما يعرفش يشتغل ولا يمضي الا على الطبل والظامي، ولما يجي ياكل ما يعرفش ياكل والاكل ما يتبلعش الا على الطبل والظامي. خمر، سكر، ادمان، نسال الله السلامه. ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم فكيف كان نذير؟ كيف كان انكار الله تبارك وتعالى على المكذبين؟ ثم تستمر الصوره المباركه، تعريف بالله تبارك وتعالى، تعريف بقدره الله، تعريف بالذي بيده الملك جل وعلا. يقول الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. توجيه للنظر في ملك الله. الطير، بص للطير، الطيور صافات فتك نهيتها وساعات قابضات تقبض نهيتها تقرب نهيتها على جنبها. ما الذي يمسكها؟ إذا فردت أو ضمت الأجنحة ما يمسكهن إلا الله إلا الرحمن سبحانه وتعالى. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، الذين يطلبون النصر والعون من غير الله، هل يأتي النصر؟ وما النصر إلا من عند الله. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض هو الله، الذي يمسك الطير في السماء هو الله، الذي يرزقكم وينصركم هو الله، هو الذي بيده الملك تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حملنا عبدك وعصبوك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو أي الله الرحمن الذي بيده الملك جل وعلا، الذي أنشأكم خلقكم أوجدكم كونكم لهذا التكوين وجعل لكم القدرات البادرة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فما كان المقابل من أكثركم قليلا ما تشكرون. قليل من يشكر وقليل شكر الشاكرين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على شكر نعمته وحسن عبادته. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، قل هو الذي بيده الملك، ذرأكم خلقكم وكثركم ونشركم في الأرض وإليه تحشرون. تذكير بالمرجع، تذكير بالبعث، تذكير بالآخرة. وهناك من يسأل عن الآخرة، هناك من يشكك، هناك من يستبعد، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يا الله نبيه صلى الله عليه وسلم، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، مهمتي الإنذار مع البيان. ثم هؤلاء المنشغلون، هؤلاء المجادلون، هؤلاء المستبعدون للقيامة بأهوالها فوجئوا بها، فلما رأوه زلفى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وكان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال الكفرة والفجرة في كل زمان ومكان يتمنون الهلاك للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ينتظرون ويشتهون وتتمنى نفوسهم هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجاء في آخر الصورة توجيه لهؤلاء المنشغلين بما لا ينفعهم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمه، فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم؟ أيها المنشغلون بحال النبي وأتباع النبي، أيها المتمنون هلاك هؤلاء، ألا شغلتم بأنفسكم؟ ألا فكرتم في مصيركم؟ ثم تأتي خاتمة السورة المباركة مرتبطة بداية السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. خاتمة السورة المباركة: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم أيها الخلق إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض. الله تبارك وتعالى برحمته جعل لنا الماء يجري على الأرض، جعل لنا الماء معينا يجري ويعاني. واحد عارف ميه يبص حواليه يمشي يجد ماء، يجده بأي آلة استكشاف يجده بعينه ماء معاين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، الماء موجود بس في بطون الأرض يحتاج إلى بحث وتنقية تعقيب واستكشاف ثم إلى عملية سحب واستخراج. يعني تصور مثلا لو كان الماء يستخرج كالمطول، لو كان الماء كالمطول يعني ايه؟ يعني عايزين نفتش عن الماء بآلات التنقيب والبحث، وبعد الوصول إلى المكان بآلات السحب والشرب والاستخراج. سبحان الله، من الذي بيده هذا الماء؟ إنه الله الذي بيده الملك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني آسف للإطالة، كان لابد من الكلام على الصورة المترابطة متماسكة من أولها إلى آخرها. وكما روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة وسورة تبارك الذي بيده الملك، سورة شفعت لصاحبها حتى غفر له. من صاحبها؟ صاحبها الذي قرأها فتدبرها، الذي صاحبها وصاحبت فتأثر بها، وكان سلوكه نابعا عن التأثر بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القرآن الكريم وأهله الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنور به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.